إني نذرت لله عز وجل صوما إذا نجحت من الصف السادس، ونجحت والحمد لله، وها أنا في الصف السادس، هل أنا آثم؟ عن التأخير، هل هو آثم؟ وهل يضاعف النذر أم لا؟ جزاكم الله خيرا. وقد نذرت تفي بنذرك، لقول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، على أن النذر لا يأتي بخير. كان في الصحيح من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فما قدر الله سيكون، والله المستعان. لكن وقد نذرت فتفي بنذرك، وماذا تفي بنذرك؟ ولا يضاعف عليك النذر. نعم. وإذا لم يفي به يكون آثما، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب، ولو لم يكن إلا قوله فإن الله يعلم، ما يكفي يعلمه، أي وسيجازيكم إذا لم تفوا بالنذر.